بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. موضوع الدرس باب المساقات من فروع كتاب الشركة، باب المساقات. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصال. باب المساقات، قال سميت بذلك مفاعلة من السقي، فقد كان السقي أهم أمر المساقات في الحجاز، وحاجة شجرهم إلى السقي أكثر مشقة لأنهم يستقون من الآبار. نقله عن المغني الجزء السابع. نعم. قال: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه. دفع شجر يعني مفهوم أنه لا بد أن يكون الشجر من رب الأرض، وهو كذلك على المذهب، وفيه وجه بعدم اشتراطه. قال المصنف: وعليه عمل الناس أو صاحب الحاشية. وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف. أي دفع شجر يعني يدفع النخل مثلا لمن يقوم بمصالحه، يعني يسقيه ويلقحه ويشيفه بجزء من ثمره، وهذا عليه العمل في عند أصحاب النخيل. يأتي مثلا عامل ويتكفل ب سقي النخل وتوبيره والقيام يعني بما يلزم على جزء، الربع مثلا أو الخمس أو النصف بعض، يعني كما في بعض المواطن. نعم. قال: فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف، أو على أحد هذين الحائطين لم يصح. نعم. لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع، وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. بشطر ما يخرج منها يعني النصف. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر اليهود بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. نعم، متفق عليه. وهذا عام في كل ثمر، وأن يشترط للعامل جزءا مشاعا. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. نعم. قال في الشرح: أي نعم، تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقال أيضا: وتصح على البعل كالسقي. على البعل العثري يعني. نعم. كالسقي. لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره انتهى. نعم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة. فسرها رافع. فسرها رافع، نعم، راوي الحديث. قال في الشرح: قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري فيه: كنا نكري الأرض بالناحية منها، وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه وحملوه على أنه غلط في روايته انتهى باختصار. على أنه غلط في روايته انتهى باختصار. نعم. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال: المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. نعم. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم. لكن أحسن الله عليك، السقي إذا كان بعلا. إذا كان بعلا على المطر. العامل ماذا يفعل إذا كان يحرثه بعلا؟ يحرثه ويجعل عليه حظيرة عن الدواب يحرسه. أي نعم. لكن الأجرة ليس على السقي. السقي عثري مطر، مو قلنا بعل. بلى. والبعل هو الذي يعني يسقيه المطر. المطر. أي نعم. هذا يحرثه. يحرثه و يعني الحرث هذا داخل في السقي يعني. أي داخل في السقي. نعم، الحرث ويقوم بمصالحه، قال هنا ويقوم بمصالحه، فجميع مصالحه أي نعم من الحرث والحماية و يعني وضع الحظائر عليه وحراسته كلها من مصالح الزرع حتى يشتد. نعم. صلى الله عليه. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. أي نعم. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم. نعم. بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. نعم. وعلمه برؤية أو وصف أو صفة أو وصف أو صفة أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقات. وإن قال: ما زرعتها من شيء فلي نصفه، صح. نعم. لحديث خيبر. نعم. وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة. وعنه لا يشترط

لقدر مدتها وقيل عقد لازم. وقال بعض أصحابنا عقد لازم. نعم. قال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء انتهى، لأنه عقد معاوضة فكان لازما. اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، لأنه عقد معاوضة فكان لازما. يقول هنا: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الصحيح اللزوم، وهو الذي عليه الفتوى. وقال ابن ذهلان: الذي استقر عندنا لزوم المساقات. قال الموفق وغيره: فإن قلنا هي عقد لازم فلا تصح إلا على مدة معلومة، وهذا مذهب الشافعي، ولأنها أشبه بالإجارة، لأنها تقتضي العمل على العين مع بقائها، وعليه لا تتقدر أكثر المدة، بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها وإن طالت، وأما أقل المدة فتقدر بمدة تكمل فيها الثمرة، ولا يجوز أقل منها. وفي التبصرة جائزة من جهة العامل، لازمة من جهة المالك. وذكره الشيخ حمد بن معمر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حاشية الروض. نعم. وهذا الأشبه أنها إجارة يعني؟ أي نعم. ها؟ لا. أنها حكم الإجارة يكون عقد لازم. لازم، عقد لازم. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه، لأنه نماء ملكة، وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. نعم. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة. العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. قال: مما فيه نمو أو صلاح للثمرة، والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه، والحرث وآلته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة، والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. لا. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه. قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، نص عليه، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. أشبه نقله إلى المنزل، وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، يعتملوها. التاء ساقطة. أحسن الله عليك. على أن يعتملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا يستغنى عنه، تستغني عنه الثمرة. أشبه التشميس، قاله في الكافي. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فعليه، فهو عليه ومن العامل فعليه، ما لم يكن شرط فيتبع. ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به. أي يعمل به. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة. انتهى. بعد باب الإجارة. أحكام الإجارة. قال رحمه الله: باب الإجارة. قال: وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. حكمها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجة مرفوعا أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. على عفة فرجه، يعني على يعني أن يتزوج ابنة المالك أو ابنة شعيب إن صح الاسم، وطعام بطنه. قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، يعني حاذق. خريت حاذق، يعرف الماهر الذي يهتدي لأخرات أو يهتدي يعني في طرق المفازة، طرق الخفية والمضايق. وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أعطى بي ثم غدر. أي ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. وقال ابن المنذر: اتفق على إجارتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع. يعني الإجارة اتفقوا على أنها جائزة. قال: اتفق كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها. لأن أكثر المنافع بالصنائع. وتنعقد بلفظ الإجارة والكرى وما في معناهما. أو تنعقد بلفظ الإجارة والكري، أكريتك، وما في معناهما. قال: شروطها 3: الأول معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي 1 سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له: يتطوع بالركعتين. قال: ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك رحمه الله: يصلي الأجير 2 ركعة من السنة. يصلي الأجير ركعتين من السنة من السنة أو من السنة من السنة نعم وقال ابن المنذر ليس له منعه منهما قاله في الشرح. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة. ثانيا معرفة الأجرة. الأول معرفة المنفعة، ثانيا معرفة الأجرة. نعم هذه الشروط. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا نهي عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، حتى يبين له أجره، رواه أحمد. ثالثا كون النفع مباحا، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة. أي يعني يستأجر مغني ما يجوز، أو يستأجر موسيقي زمار، أو يستأجر نائحة، هذا كله لا يجوز. نعم. ولا إجارة داره لتجعل كنيسة. أي نعم. أو بيت نار، أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وكون النفع يستوفى دون الأجزاء. يعني أيضا من الشروط أن النفع يستوفى دون الأجزاء، ما يخل بالأجزاء. نعم. فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء العين. يعني بيع، إذا كان تستوفى العين تباع. لكن ما تؤجر. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه، لأنه غير مقدور عليه. لأنه غير مقدور عليه، يعني على تسليمه أو للإيقاظ. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه، لأنه غير مقدور عليه. يعني يمكن يوقظه ما يوقظه، يعني يمكن الديك ينام وغير مقدور عليه. لك حط ساعة خراشة الحين. الحمد لله. نعم. أي نعم. أحسن الله عليك. في الشرط الأول ما نقل عن الإمام أحمد في أجير المشاهرة، قال يشهد الأعياد والجمعة. أي نعم. والجماعة. على كل حال باب أولى. يعني أقول ما ذكر الجماعة، لكن يعني يشهد الأعياد والجمعة، أما الجماعة يعني ربما لا تلزمه وإن لم يشترط. قيل له يتطوع بالركعتين، قال ما لم يضر بصاحبه. هي الظاهر أنه يعني الجماعة بالنسبة للأجير، أجير المشاهرة، خاصة إذا كان أجير رعي للإبل أو تسقط يعني يخرج بعيد عن الجماعة. نعم هذا يصعب عليه أن يحضر. قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب، إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، لأنها منفعة مقصودة، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح لقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج الآية. قال رحمه الله فصل والإجارة ضربان في أنواع الإجارة. هنا والإجارة ضربان نوعان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر. فإن لم توصف أدى إلى التنازع وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف لا الذكورة والأنوثة والنوع، كالفرس عربيا أو برذونا، والجمل بختيا أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما، وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي العين المؤجرة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها. قال والقدرة على تسليمها من الشروط، والقدرة على تسليمها والقدرة على تسليمها نعم. فلا تصح إجارة الآبق، الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه. الآبق يعني كما ذكرنا أن حكم الرق باقي، أما يعني وجوده وعينه في الوقت الحاضر فليس لها وجود، لكن حكمه باقي. أي نعم. فلو قدر أن يعني عاد الرق أو حصل الرق وأبق يعني يدخل فيه مثلا الأجير الذي يهرب، أي نعم، هذا ما تصح أن إجارته. ولا المغصوب من غير غاصبه، يعني معناه أن المغصوب يؤجر على غاصبه إذا أمكن، أي نعم. قال أو قادر على أخذه، أي نعم، القادر على أخذه يؤجر عليه، نعم. ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، أي نعم، نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله. أشبه بيع المسلم للكافر، أشبه بيع المسلم للكافر، نعم. وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد بن ماجه بمعناه. أحسن الله لك تخريج الصورة هذه. وإن كان في عمل شيء، هو أجر نفسه عند كافر، أجر نفسه يعني أجاز الصورة الثانية والأولى منعها. طيب كيف الأولى ما هي؟ وهي الإجارة، يقول ما يجوز إجارة المسلم للذمي. قال وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، ليست العمل إجارة أيضا؟ أنا ما تصورت، يعني أقول ما تصورت السؤال. صلى الله عليك، هو منع إجارة المسلم للذمي للكافر، ثم استثنى وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. في عمل شيء معين، لكن يكون يؤجر المسلم عند الكافر مطلقا، هذا هو الذي فيه إذلال. يمكن تسلط عليه الكافر وخليه يعني يشتغل في كل شيء، لكن في شيء معين هي معروف. قال وكون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره مالا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما، لا يصح بيع كلب ولا خنزير ونحوهما سوى حر، فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها، مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها. أم الولد يحرم بيعها لأنها تعتق بموت سيدها. نعم. واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنه لحمل في زمنه لحمل. هي الزمنة إيش يقول؟ أي نعم. ولو قال إنها خشنة المشي أو تتعب راكبها فليس له الفسخ، وإن قالوا هو عيب فله الفسخ. أي الزمنة نعم لحمل متاع يعني. نعم. قال وسبخة لزرع، أرض سبخة لزرع. نعم. لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين، يعني الأرض السبخة ما تؤجر، وكذلك يعني الزمنة ما تحمل، ما ينتفع بها. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين كما تقدم، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كيخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه. الإجارة على الطاعات، تقدير المدة والعمل، أن يجعلها متى ما أنتهى من كذا يأخذ سلعته، لا يحدد له يوم معين، وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل. إيه ما يحدده بمدة العمل، إذا أنجز العمل في سلم. أي نعم. قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فتصح الإجارة لأذان، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وإمامة ساقطة وتعليم قرآن وفقه وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. لا يدخل في هذا الرواتب من بيت المال، هذه جائزة إذا كان ولي الأمر رتب، يعني رواتب رتب أشياء يعني للمؤذن وللإمام وللمعلم، فهذا جائز، لكن صورة الذي لا يجوز مثل الذي يقول صليبكم بكذا وكذا، قال الإمام أحمد أعوذ بالله ومن يصلي خلفه هنا خلف هذا. هنا يقول وأما القراءة فالظاهر أنه لا تجوز الإجارة عليها ولا الجعالة، وقد قال العلماء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدي للميت وهو عام في الإجارة والجعالة. نعم، إن قرأ قرآنا وأهداه لحي أو ميت من غير قصد عرض دنيوي وعوض شيئا أو أهدي له مقابلة معروفة فلا بأس، فينبغي أن يفهم هكذا وعمل الناس بخلافه. الله المستعان. صلى الله عليك. لو في الإمامة قال لا أصلي لكم إلا بتجعلوا لي جعل، ليس إجارة جعلا، يصح؟ وش الفرق بين الإجارة والجعل؟ أي فرق؟ صلي بكم بكذا وكذا، جعل أو إجارة، أقول سواء سواء يعني سواء، الباب واحد يعني. الباب واحد، نعم، سواء سماه جعلا أو إجارة. صلى الله عليه. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه. يعني يحمل على أنه أخذ القوس عوض تعليم عن تعليمه علما يجب عليه أن يعلمه وأن يبذله. أين؟ وكره إسحاق. أما إذا كان يجرى عليه من بيت مال المسلمين فلا بأس. نعم. قال وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق هذه الرافغان الذي الرغفان هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت. اي يعني كان ياخذ المعلمون ياخذون ارغفه ياتي بها التلاميذ. اي نعم، في وقته قال من السحت يعني حرام. وعنه يصح واجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. رواه البخاري، وهذا هو الصحيح. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. نعم. وقال أكره أجرة المعلم إذا شرطه. إذا شرطه، نعم. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. نعم. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح. نعم. وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية. وعلى رقية، نعم. نص عليه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريكم أنها رقية، ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي. ويجوز أخذ رزق من بيت المال. أي هنا ويجوز أخذ رزق من بيت المال، ومن وقف على عمل أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. وسلب القاتل. هنا ينبغي يعني أنه وظيفة الإمامة والأذان ينبغي لمن قام بها أن يحتسبها قربة وليست وظيفة، ليست وظيفة يعني بأجر براتب، وإنما يحتسبها قربة. لكن إن جاءه شيء من بيت المال، رزق من بيت المال، يعني من غير أن يستشرف له، فهو يجوز. قال: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه. أي نعم، من استأجر فقد ملك، ملك المنفعة. نعم، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه، ولا يخالف ضرره، ولا بمن ولا بمن يخالف ضرره ضرره، ولا بمن يخالف ضرره ضرره. نعم، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. نعم. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق من والقود، يعني قايد وسائق، وسائق نعم، أينا. والقود والسوق والشيل والحط، أينا. لأن عليه التمكير من الانتفاع، ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. أينا. تسليم الظهر الدابة التي يحملها جمل أو حمار أو أي نعم، لم يكن عليه شيء من ذلك، من القود والسوق والشيل والحط. نعم. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك. إلا بذلك، نعم. وعلى المستأجر المحمل والمظلة. المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية. المظلة مثل الشمسية. أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله. لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار. أشبه الزاد وبسط الدار. جمع بساط. وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. أي المكتري بأن تسلمها فارغة، كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق، كراء العقبة، العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض، مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه، فجاز على بعضه. يعني يمشي كيلو ويركب كيلو. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، يعتقبان عليه. فإن اختلف في البادي منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك. نعم. فصل. قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم. بما تنفسخ به الإجارة. بما تنفسخ الإجارة. والإجارة عقد لازم. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القول بانفساخ الإجارة أو المساقات قول ضعيف، رده أهل العلم بالنص الثابت، من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساق أهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدا، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجب الوفاء به لأجل الموت أو غيره فعليه الدليل. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه. اختاره الشيخ يعني الموفق. ولا بتلف المحمول. قال الزركشي: هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. فله أن يحمل ما يماثله. نعم. لو تلفت العين صلى الله عليك. أنا وصححه في الإنصاف. قال: وصححه في الإنصاف. نعم. لأن المعقود عليه المنفعة فله أن أن يحمل ما يماثله. نعم. يعني المؤجر أحسن لك يلزمه إعطائه عين مؤجرة غير التي تلفت، يعني أن العين المؤجرة لو تلفت أحسن لك تلفت العين المؤجرة. نعم. هل يلزم المؤجر أن يوجد بدلها؟ تلفت بسبب، إن كانت تلفت بسبب المؤجر. نعم يعني نعم المؤجر ما يعوض. إن كان المؤجر هو السبب في تلفها يعني يعوضه. يعوض، لأن هو الذي أتلف العين المؤجرة، فلا بد أن يضع يعني بدل لها. وإن لم تكن بسببه يتبع، أقول يتبع صاحب السبب. المتسبب يحمل، يعني أقول يحمل ما تسبب به. قال: ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. نعم. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة. إيه الأمة المزوجة. نعم. ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه. المشتري مشتري الأمة. نعم. لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه. وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة. قال: وهدم الدار لما تقدم. ومتى يجري في الدور المؤجرة ثم يجري عليها مشروع. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة. من جهة المؤجر فلا شيء له. نعم. من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده. نعم. إذا أتلفها المستأجر فعليه جميع الأجرة. فأشبه تلف المبيع تحت يده. هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته. أقرب حتى أسمع شوي. هل يجوز بيعه؟ يجوز بيعه؟ خلاص ما أدري، يعني في غرر، في غرر. وش يصيد لك وش؟ هل يقابل صيده أجرته؟ هذا من نوع الرياضة، منه في غرر. لو استأجر مثلا منك صقر بعشرة آلاف، يصيد أرنب وأرنبين، هل تساوي عشرة آلاف؟ فيها غرر، كل معاملة فيها غرر لا تصح، والله أعلم. طيب سؤالك جيد ما شاء الله. إذا ما فيها أسئلة نكمل. نعم إيه؟ إحنا وقفنا على نعم تعذر استيفاء، استيفاء النفع. إيه نعم، متى تعذر؟ ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده. هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار، انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد، أشبه ما لو تلف. ما لو تلف. ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. إن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم، هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب. فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة. وإيفاء للنفقة. نعم، نقف على فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ علي، عندك أسئلة؟ ما عندك؟ وعليكم السلام، مرحبا، الله يسلمك. لا ما طلب بلدي. يلزمه، طلع بهواه يلزمه أجرة المدة كلها. هو دفع الأجار، لكنه ما استوفى المدة. ما استوفى. هل أنا رجع عليه الباقي؟ لا ما ترجع عليه. الله يحفظه. لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. بنات يرث له. هو حي يرثنه إذا مات. وصى لهم يعطيهم إذا هبة. هنا يجب عليه التسوية بين أولاده، وإذا اتبع يعني القياس على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فهو له وجه، يعني يعطيها ويعطي الولد مثل حظ الأنثيين. وخاف على بناته يتحمل له شيء معين. أي شيء معين، لكن إن كان هذا الوقف منجز فهو هبة، إن كان منجزا فهو هبة ويجب عليه أن يسوي بين أولاده، وإن كان غير منجز فهو وصية، لا تصح الوصية لوارث لأن بناته يرثنه برضا الآخرين. برضا الآخرين هذا شيء آخر، لمسألة أخرى. أقول إذا رضوا، إذا رضى رضي من له الحق، لكن لابد يكون في النفوس شيء. التسوية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، يعني على لم يشهد للنعمان بما أعطاه أبوه من دون إخوته، قال لا تشهدني على جور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ بن السائل. نعم، أي هذا كسلان، فات فوت على نفسه الأجر. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يمشي ولو فاته ما فاته، إذا أدرك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. نعم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وإذا كان يصلي منفردا خلف الصف لا صلاة له، إلا أن يتعذر أن عليه من يصلي معه، هذا شيء آخر. ما يأمن الصف هي الأفضل، ما يأمن الصف هي الأفضل. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما لها، تكثر الصفوف بس ما يصلي منفرد. أقول ينبغي أن تكثر الصفوف في الجنازة. إيه نعم، الوديعة الأمانة وديعة، الأمانة وديعة، لكن الأمانة يعني قد تكون عند مؤتمن، والوديعة يعني أودعت يعني أيضا في محل موثق كالبنك ونحوه. أي نعم، على كل حال فيه أي، إذا أتى ببينة فهو مصدق مؤتمن. أي نعم، نعم يا شيخ. صلى اثنان جماعة، إذا انصرف، نعم إذا انصرف ما يلزم الالتفات، يلتفت على من؟ على خويه؟ من يلتفت لمن؟ إذا انصرف، نعم، وسلم على اليمين وعلى الشمال وهم اثنان خلاص يكفي. نعم، لأنه ينوي بسلامه من على يمينه ومن على يساره، يعني من الإنس والجن والملائكة. خلاص أقيمت الصلاة.